بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأيام المباركة لكان طبعا في أشهر الحرم، معناه فيها أجر عظيم، فيها خير، يعني أجر مضاعف، والعمل يعني أحسب النوايا، كل حد ربي قبل دونيتس يداني عمرة مشيدة قل خير باش كدر بحرزنس كاملين، يمسلم إلا نعاقل إلا نكيس إلا نحدق يربح مثل هذه الفرص بشك يغتنمها باش كدر بحدث الرزن. وبمناسبة إلا مقبلون، كان مقبلون على جولة للتبرعات في البناء في هذه الأيام، تكون هذه الدروس حول الإنفاق في مجال التعليم أو مجال البناء عموما، بناء مشاريع الخير، وخاصة بالضبط لبناء أبناء مسجد وعزام طبعا مدرسة قرآنية في بعد ذلك، بعدها إن شاء الله. نستنتي أيها الإخوة المؤمنون إلى الدين رب سبحانه وتعالى الإسلام، تقن الدين وشان اختر رب سبحانه وتعالى، وكلنا قعدنا لكنا مسؤولين باش نشمر هذا الهم، نشمر على يعني نشر دين الإسلام. كلنا لكنا مسؤولون إلا نعلي كلمة الله قعدنا، كل حد سمعنا يعني السنة شو رب سبحانه وتعالى، ولا تعاون على ذلك. ومن أعظم البر والخير نتعاون على البر التقوى، نتعاون على نشر دين الله. ما تشيل الإسلام يتشمر يتونشر بهذا التعاون، بالجهاد، بالتضافر الجهود، بالوقوف، بالتضحية، بالحرص، بالمال والنفس قاع سنين. فلهذا رب سبحانه وتعالى يمدح المسلمين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بأموالهم وأنفسهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دينه يعني كذلك يوصي الصحابة، يجسد هذا المعنى في الميدان. وأول عمل، أول مشروع من بين مشاريع إلا نعاون في نشر دين الله، بل أهم وأولى أن تمجد بيوت الله إلا جيت رب سبحانه وتعالى يسمي يعني المساجد، والمساجد لله بشك أتساهم أنت بشك تكون أنت دقت الوسيلة إلا الدين رب سبحانه وتعالى تحافظ غفص الدين رب سبحانه وتعالى تنشر أن تسلم دي مدا. ما تشيل نرقب في دروس سابقة إلا تمجيدها هي مدرسة المسلمين، سيس دنيا دلمدن دينسن، دنيا دراجعا العبادات نسن، دنيا أتسنن العلاقة نسن مع رب سبحانه وتعالى، أتسنن العلاقة نسن مع بعضهم بعض، أتسنن حقوق نسن، سن واجبات نسن، كذلك حتى أمور الدنيا أتسنن نغتلمدن نغدبين الاتجاه الصحيح تمجيدها. لهذا تمجيدها دكتور رسالة الغسر رسالة عظيمة وعظيمة جدا. سوى مني ربي سبحانه وتعالى يمرن غير الله أن شمر هذه المساجد، قرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا صالي رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لما ردس من بعد الرزنس، إذن فأمر من الله إلا أن شمر هذه المساجد. كيف تنشمر؟ كيف ترفع؟ رفعها معناه أول شيء بناؤها، إقامتها، التشمر معنى التوبنا، بعد سدياس أشمر معنوي للإحترام السين، أين دود الحقص، أين داسس الأدابس، إن النقاع زوانيا سابقا السوء أنسول عن هذا الفضل، فضل البناء، فضل بنائي المسجد نسليها من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومن شنيع إذا ما تستحضر بالنغ لهم زعلوك المسلم هو نشر دين الله الرأس المالس العامالس كله إذا ما يصب في ذلك يقن مسلم إلان وليجي ولهم تابج ناس يصدق لإيمان وللي كامل كما ينبغي يصدق نتيدت وليوشاس الحق سيدين أبدا خطرش يا ربي سبحانه وتعالى يخلقنا باش كنبلغ بلغوا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه بلغ تلي المكلف ايها الاخ الكريم تبلغت تبلغ ديمانش يعني سيوان تزار تزكي ديمانش ثم تبلغت يترواش تبلغ ديمدنش تبلغت الوزغار حد وضيضا اتساهمت السيدي وتنجم المباشرة شتش تبلغت اتساهمت اتبدد اتعافر دي مردس اثناء الدرس التعاون الوسيل لا يسعى في ذلك الخير في التبليغ باش كتاود الرزن معاس لهذا أن نبدأ مع هذا الفضل الكبير أبنات مجيداء جزاؤه عند الله والجزاء من جنس العمل قاعدة الله سنة من سنن الله عز وجل الجزاء من جنس العمل كل حدا سوش رب سبحانه فيرتس على حسب العمل ويتقم السيس لهذا يقن حد يبلنا تمجيدا تدات نربي الدنيت الشاء ربي سبحانه وتعالى سيبنا تدات الجنة هذا كفا تون يغد كفا كون انسلتون باركات شتشينا تشاركد التبنيت ربي سبحانه وتعالى شيبنا استبني تدات الدنيت انت شيبنا تدات الجنة خلط ايهما اولاء يشتشين بالنسبة يشتش من شغانيف طبعا تدات مدينة الجنة نراخلت ايتني صح ايتني لازت وجدت نتيرت ايتني لنا استغار نتيدت قاعدنا لك انتغاري واموني انتو اخلق باش كشا نحاسب على ذلك على ما عملنا في الدنيا ان نقدم خيرا ان نقدم الخير لان الشاء نفرح سيس الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين اول الزار نغسوى لربي نين ترفع كنغسوى لربي نمزوى الزار طاعة الله عز وجل كتغسوى لربي وهي نعمة عظيمة ليفقن ربي باش كان نبدا تمشيلا ثم كذلك الحديث قال من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة أنه في حديث آخر ومن بنى لله طويل أمس الحديث ومن بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة داني باش كان فهمت الجنشراء وهو بنت مشيدة معنى دسق وحسة دسيلة مشيدة وني ربما يعني وربما هو الواقع أغلب الناس تنجما أدي ممكن يقل حد غرس ما شاء الله يشوف تحت غرس ربي يقل حد غاني أدي ممكن هؤلاء قلة بس على كتاريت ميدن قاعشين الشيء بتاع سمعنا عاد نجمار فريق تمجيدا سمن اللحظة الرسول عسما بتينا من بنى لله مسجد ولو كم يفحص قطات أو مفحص قطات تبتع دنشاني إلا يقن طيور طير دبزان يتحفر عدي وجدتين بشكل جديس يعني البيت تزدان لا ديار وضيس تزدان أنت نمو دبزان لقد نجلف أنت نوحفير دبزان عدي وجدتين أنت تتني برك لك قرص وصمسا كنا تبني يعني كناية إلا ولي ممكن تكون تمجيل أكيد تمجيل ولي ممكن تكون أمن بس حالي قرار الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تشاركد يقولون أنك تمجيل سواء تتتو برك أشو شربيون والرزن خاطش إنما نعمله بالنيات ثم مدنه قاع كيف منشي ننطره حد الله غرس حد شبتة حد دوستاني حد قليل بس قاع نسنة تشارك الخير ده قل لي ده مركانتي ده دوستاني شارك سوانا تنجمد بشك ربي سبحانه وتعالى أشيوش ونورزن والقان الشيخاتية وتنجم غالبين اختب جيلة أتنجمد تشاركت سوانا غتنجمد عين بالسين غتنجمد السيس وشي لله ابتغاء وجه الله التود الرزن بإذن الله هذه الأولى لابد إزمان فهمت نقطة بالذات كذلك الفضل الثاني أبنات مجيلة لك صدقة جارية لا ينقطع أجرها ديك صدقتنا الجارية. من شيل الحديث قال كان حفظت إذا مات ابن آدم القطع عمله إلا من ثلاثة، الشاء يوم القيامة دياف، الرزنس تكمل بعد يموت لتكمل الرزنس، سبتها بمثل هذا بصدقة جارية إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. ثلاث أشياء اكسسنتوني صدقة جارية. فلهذا يعني أنغار نعافر وام باش كنجي الكونتون غنجي ماش قارن نفتر الحسنات اللي يرزم سجل الحسنات نتوارين تغفنا بعدين نمت سنوات وسنوات من تشيلا نسل الواقع تمشي له بميت وابنها توني بهذا الشكل قبل بلا تقدم دوسا واستخدم توني منس في الستينات 63 64 المهم يعني سكا سني في الستينات ثلاثة وابنها مش نعم مش ليه زور نعم مناش 60 عام تقدر عياه إلا ولاني شارك بناس إلا ولاني مارو يدري يشارك بناس إلا ولاني شارك بناس يموت يا إسوايا تغرس سنوات يموت ألا السوى الرزن توري ناس ونين اللي يدر ليزيد نور على نور لغس الرزن على مضاعف انت اللي يتربح هذا الرزن وبنانت مجيدة وشارك بنانت مجيدة كذلك اللي يربح هذا الرزن اللي يخدمت سائر اليوم الأعمال اللي بري اللي تجاردنا كل هذا الخير هذا نفرط ديس أن نسمح ديس يقول حد عاقل أن نسمح ديس أبدا. ثم تمجيدة وتقمة 60 عام برد أن نقلت مجيدة تقنيت منش نعم مئات سنين قرن قرنين ثلاثة مناش تتقيم اشتداغر مجنة سيب المي توري قل الحمد لله تتعمر على السو معناه منش دراز ديس منش دي قم بابسي ربح دراز صدقة جارية. الحديث قلنا الحديث ورد قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم نافع ونشره وولد صالح تركه أو مصحف ورته أو مسجد بناه. قلنا العمل يعني أبي يصلح حاجة الحسنات البنادم يمسلم المؤمن طبعا يمسلم إلى المؤمن تيتي خدم خدمني لوجه الله الرزن توري ناس خير كثير. كذلك نقطة ثالثة رابعة من أفضل أعمال البر لن يتعاون عليها المسلمون. رب سبحانه وتعالى يمرنا نتعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى. من أفضل أعمال البر إلا أن أدعونوا أتمعون غسيم سلمان أين دبنا أنت مجيدة هامي قاع ميدت مع تمشاركا قاع كل حد يتسامس وانا غادي نجم باش كبيت قاعدة وين الرزم مع بعض رفعوا المساجد حد ينفق سويتليس حد يتقابل أشغال بنا حد يبنى حد يخدم الخير تطوع وني دا شمر وني دا صيود وني دا حفر وني دا صفة وني كذا حد يتصفى يتنظف خير كثير. فلهذا مسلم معناه أين دوني التشارك نتعاون على البر والتقوى أنا معاون غرس ربي يمرانا اشتادي قسي أعمال خير أنا معاون غرس. كذلك الرزن الأجر المضاعف الرزن كان السوي سنغرو الرزن بناء المسجد دي سجن والرزن وضيطن مضاعفة تونانيا في دروسي عمارة المسجد أتنوضح عمارة ببعض التفاصيل لسنا عاود دخ قاع من بابي باش كان نفهم وجار نراجع هذا الجانب ونحرم يمنغ يمسلم العاقل وليقير شارك غياء بركات هو البنتيا هو الكذا والتشلا عدر ما تشقع ياك الخير ياك تبنى تمجيدة للمسلمين أربحت وتسين سماني اللي ربي سبحانه عشف احتويرها الخير هذه قبل غفتش وتسينات لأربع دميد ناني ولو سابقا في بعض المشاريع السنة تندمان سيوني ولو كون غيلك شاركة بتي وين هامي توسع هامي تبني هامي تسلايم باركات كذا وهل عدد السكان تروان غلي تمنقصنا ليرني، وهل مشاريع النقل الخيرية معنا مجالات التكوين وتربية تروان غلي تمنقصنا نرنين أكيد نرنين رنين تخبي وتيرة شكل القوة هامي خط التحديات دوني اللان يعني يجور عكس وننخص تروان غلي تربية نسن إلي قوة دقوة وليرني درني إلي أولي تمنقص منقص لقوة دقوة ليرني درني التحديات متزايدة إذن تغشين درني إذن تكوين النغ التربية النغ الوسائد المناهج كل شيء لأنجم أتنطور مع تروان النغ بشكل لا أتنوجد لزمانهم من شيء توقر في الأثر ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم أن عفر يكسي الوسائل تين النوم أن وسع أن بنفسيون مناسبة هو مني برك السلام برك ترنيم برك ترنيم لا يا أخي بإذن الله كل شيء لا مدروس شتينا ودنيت لوجه الله اتخذ الرزن إذن أول والرزن بالتدس أولا بشكل رزن على المضاعفة طول مدة استعمال المسجد تمجيدا نختم طورو أتع تمجيدا يعني المدة تطول ولو لقرون 100 عام 200 عام وجار الرزن التتفناجد خير دزعلوك تتم زوارت كذلك متني لنستعمالين تمجيديني نغين وعزمني لنرنين وليت من كوزن هام يارني هذه ممكن ترك التمجيدات فرا بس هو ديما الأشخاص ديما وهو قاعد نفس الأشخاص ظل نفس تزلا قاع مع بعض إلا ولا ندي سر الزاس نتزلا إلا ولا قاع تزلا إلا ولا قاع نتا دياس عابر سبيل أجلس مرة مرتين إن شاء الله أحد معنا المعمرين تمجيدا وهو قاعد يقن قد نونا قد عد المعمرين تمجيديني على قد عرش الرزن معاسم كل يقن يتفنين تمجيديني خاطر تشارك دا بناس تساهم دا بناس لتاخذ الرزم عينيني قاعد نسن كل حد يتفت باش كدا عبد ربي تمجيديني مهما كان العمل صالح يجو أتخذ معس الرزم من جد الخير أشهد يومون أيها الأخ الكريم أيها المسلم أيها المحسن من جد الرزم أجدت من نشت إلى أولان ديما إلى تمشيلة الله يبارك بدي قبل غفصان قاع الصلاوات يكمل الخير عزم القرآن إن أنه أطرب حد معسنا الرزم ولي قراش هموني معنا فش كنت عجز غير وما تقيم لا لكن السعودي قل جانب جانب العمارة ونشرا ولا تندخ نعمر تمشيلة كذلك مسنت مجيدة لش العمل قال هو قال مدنا دزان صلاة الجماعة زال الجماعة تتفغن لش تمجيدة دي صلاة الجماعة صلاة الجماعة خير كثير جدا عظيم وعظيم جدا كمل عزم القرآن كمل تسبيحات ذكر الله ظلت فرادة وجماعة حد لي تظل النفلة حد تظل مع الجماعة حد الله يتظل صراكعات مهم عيني لني كلهم نتربح حتى الرزم معسن عند الله خير كثير عندك يقرح حتى كانت بالاغ لا ربي سبحانه وتعالى غير شغلاب يقن حد يجي يقول الخير دي حد فله اجره واجر من عمل به من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها يقنان داني متى تجي شاركت في عمل خير هذه سنة حسنة عمل خير إن ولا نتجين عملني يستنفع سين خيرني تتاخذ معس الرزم يتربحت الدرس المعاس إني عزم القرآن فرادة وجماعة مجلس القرآن اللي تعزم ليس جماعة اللي تتلو القرآن ليس أفراد اللي تفن كتبنا عزما صادع الكل يقني يعزم القرآن تمجيدة شاركنا أنت مجيديني وني اللي تغرزن فو عزامس فو قيمة تمجيدة فو عمرة تمجيدة شتي اللي تغرز معس الرزم وارز القرآن كان سنت خير كثير لكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها فلهذا من شط قدرة الحسنات من ناجد التنجمات وتجمع نحسب قاع بيد الميكرو قاع بيد الماشينات وتجمع تحسب الحسنات التنجمات خد شقن ليعزم صادع ليعزم الحزب برك الحزب من نجلس الحروف كل حرف بالعشرة وأكثر من ذلك الله يضاعف لمن يشاء من جد الرزن تربح من نشت معاس يتخذ معاس الرزن بلا ناس مونكس الرزن هذا مونكس الرزن تتاخذ مع الرزن تاديوي الرزن كاملين تتاخذ مع الرزن تخشين وني ميلا شخص فكيف مثل الجماعة فكيف من لم يدن كثيرون يغلب مدن عزم القرآن تمشي دا في مختلف الأوقات وعلى مر السنة سقوس كامل مش دا الرزن من نشد من نشد الرزن تتاخذ مع مدن أن يذكرون الله إلى أعظم عبادة وهي الأوكد إذا ما أستش ربي أن أذكر الله ذكرا كثيرا وإن إذا ذكر ربي الشيء تغمع سرازن كذلك أول شارع غصنطورو دروس الوعظ والإرشاد أني مارو لا توقع تمشيدا يقلي توعظ ميدن قاعنا تسلن ويشاركنا بنا تمشيدا أني غرز معه ونتوعظ خاطر نغنطورو نساهم في نشر كلمة الله وفي نشر دين الله شتين ونتوعظ لتبين شتين تشاركت توفر داس الجو أكن لش تمجيدة مناطق وعار أكن لش مساهمة دوسيون الوسائل والحمد لله ربي يفقنا للسوط بماذا بفضل الله ثم أموال المحسنين ويشاركن إذن تتشارك تتغد الرزن مع الواعظ نيمانس أي المرشد ني ليس سوال يتغد مع الرزن ليس صوت رسالة ربي سبحانه وتعالى التغد مع الرزن خير كثير أجر التبليغ التاويد الرزن هذا الخير كله أن حرم سيسمان أن نعتبر آخر مساهمة كل يجنسجنا غادي يخمم غادي يفكر للمد نصنات تبرعات يقضعن قبل يسقوا أصنع وجار يشارك أسقسوا لي جمع يشارك يا خلاص معناه إلا غسر رزن وني يشارك مسحوا لي تكمل الدرب حوجار شتشين لعاش الفرست كل يجنسجنا عنينا ندر نتسلان لعاش الفرست لو شاس ربي الفرست ثم وهو غير تمتنت أهل يمكن تغير الحال هذه يمكن الحالة اللي بنادم تبدل التوكت الحالة تديرو الحالة ترات التو غادي نشارك ما نشارك 10 يدو لا نشارك السن إذن أربحت يغتنم من تلي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم يغتنم خمسة قبل خمس من بينها غناك قبل فقرك ونسين لحالته ضرب سبحانه وتعالى يحكم ليس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ضرب السن إذن ما دام توفيت غير شيء لي فاسنت وشاشت ربي سبحانه وتعالى عافر ربحت سيس سخصيستي مورال الجنات وكذلك سبب فيتسن وتسين ما تمتد حياتك قبل موتك ولسين كل حد منشي النيغ قد يمكن أن يجلس حشارك يجب أن تصحي معالة عافر ثم كذلك من بين الخير العظيم إلى نغار غرس وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه تونس منا من السيس خطر أكيد تقنوا قانون رباني قاعدة إلهية تقرير آية ووعد من الله ولا يمكن أن نشك في ذلك رب سبحانه وتعالى إن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أو نخلفه أو نخلافه رب سبحانه وتعالى أن يخلفه أو يتلي ليس أشكال وي فرد قال وفي وش 10 اذا ما دفع من بعد 20 صادع ايتليش سلمرش ربي سبحانه وتعالى صادع ايتليش حفظه ربي سبحانه وتعالى سكر دا المشاكل من افات ومن مصائب وما اكثر الافات اد يمكن هو يفرض غير دا حراك لا اد يمكن ديك تكر دا اد يمكن ديك المشكلة من النغام هذه يمكن ديس أشياء كثيرة مثل يتعارضون لها في أموالهم وفي ممتلكاتهم ربي سعاش يحفظ هذا نوع من الخلف لا يحفظش ربي سبحانه وتعالى سعاش دي وجد غلدينة الشيء من القيامة خير كثير هذا نوع من الخلف هذه يمكن كذلك شسنا مرد عديت لشيرني أضعاف وأضعاف إن ربي سبحانه وتعالى وعدنا بشيء نتيقن نؤمن ولا نقن حد يؤمن نتيت اللي غرس اليقين سبحان الله يفسيون وتحسيس بس حق حد يشك في ذلك يا وش أستجيشك مع أجر ببرد أديبين ينفقنا لاخت إذا ما تكون متيقن أن غدتو شد يقن ربي شدي خلفتي تقنام يقين نجيس وادنا ولا أدنى شك بإذن الله حتى ودرسنش كاملين إذا من الإخلاص لله واليقين وحسن الظن بالله وتعد نشكل أشكي. سواموني بإذن الله تعالى ساعات شاركت في بناء مسجد. المسجد الدار المسلمين وسيدنا ناج تورتن تبرعات ترزم أنفق بسخاء والتشحى والتخمم إغلاب أرنا نفسي تاج السم باللي كل فرقت وشيت تدي تضعف عند الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قبل شان أقل مثال 700 وجار الرزنو أنحن بسيسي معنا أنغت نجمان بعد إن شاء الله ممكن لو غادي تسوي في كيفية المساهمة أنغت نجمان تنجمت في 50,000 وش 50,000 شاب تغلب يخدم طالب ينجي في 10,000 يقين حدا ينجي في المليون يقين حدا ينجي في 10 واسمون كوز سيمانات والاتجاس يقين حدا دكت قاري توشي لسي وني لي ابنة مجيدة نغي وني الجماعة تني أبدا توشي تي مانج سين تركن السوال الفيت نغي فيت تشتشي كمحسن ويقين حد خلاف لتشتني مانج يشتش النغة توشدة التفدينات كل طاقت كل قلبت كل تشكرت نسيمة كل كذا كل كذا سرست تمجيليني تشاركت السيس التواريش يشج الرزن سدوني يشج اتربحت الشج الشاتنا اتفرحت السيس ربما تفدى الشيء يوم القيامة قل قصر دوز علوك على حسب المساهمة نيتج هل يمكن مسح توشيل أني تنجمل توشيل أني تنجمل أني تنجمل خاطر يتنجم تلك العادة قيمة منقوصة الاعتبارات تجي لك الحسابات داني رخلت وتجي على حسابي كان نعم الأمور الدنيا تجس الحساب قد رسم مش كنت تلفت في الإسراف وتلفت في الخطأ مصح الأمور رخلت وتبدا وصلح تاورت في مانج وتسلا خطر الشيطان لعين يعيدك الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم. خاطر نفسية الأمارة بالسوء تمعالات يعني آخر وصية ربما توسخسيش المسارعة توفتح تاورت تبرعات الحمد لله لولا يتشارك سيقبل في الصناديق وإنما أتس الحمل تمار وجولت وسيلة يغفل وسيلة يتا أدي شارك بشكل ولستيش الفرصة النفسية سبت قارس هابت هاتني هاتويزة جهال مصاريف جهكادا يبسيون قاع اللي كتبتنا ربي هذه جورنا حسب أني قدرسنا ربي سبحانه وتعالى ولا حسب أني تخططت لاش أبدا لهذا الشيء خطط يا رخلت أشفت ربي يبسيون تويل أجي سهل ربي سبحانه وتعالى ومرد دنيت بهذا الإيمان بهذا اليقين بهذا الإخلاص يكونوا عاملون لله تعالى يزمد عد الاستخلاص بإذن الله رب سبحانه وتعالى يوفق أدي قبل غفج أشوف احتويرة على التمجيد إن شاء الله التالي مسجد نعم وغيره من مشاريع لا أصم درسة لا غرنا مشاريع خيرية كثيرة الحمد لله تبدين يسعد ويشارك ويتلقي سوشيال ويشارك يحرم ديمانس ولا يحرم ديك نحت خلاف والحرم ما تورزن والتجان جانج بلا نعط سن المدن ويفرض سن المدن بتسن زيادة خير انتو بدو الصدقات في نعمة هي معليش مصحبات تجي تول السنن ده وحدي غرش خير كذلك المهم والتجا ان كانت كل حدا يشارك ذكورا واناثا تسدنا نرجاز كلنا انساهم في هذا الخير ان شاء الله بهذا التعاون رب سبحانه وتعالى الا ادي يكون اغني ادي السبب الى هذا المسجد ادي توبنا بسرعه أديالي إن شاء الله بقدرة الله عز وجل ثم بتضافر وتعاون المسلمين يعني جميعا وسيلة من محسنين إن شاء الله ربنا يقبل في الجميع يوفقنا لما يحبه ورضاه يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ولك هم أولو الباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.